الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. بسم الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. جزاك الله خير. وصلنا إلى هذا الباب حيث قال الإمام الشيخ محمد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم إلى آخره. ثم أورد تحت هذا الباب الآية الكريمة وذكر أربعة أحاديث في هذا الباب. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وأورد قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سواء كانوا مصدقين أو كافرين. ومعنى أهل كتاب أي أنهم نزل عليهم كتاب، آمنوا به أو كفروا به هذا باب آخر. لذلك فقد أخطأ من قال، كما نبهت مرارا، أخطأ من قال إن كلمة أهل كتاب لا تطلق إلا إذا كانوا مؤمنين. هذا غلط. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إذا انتبهوا وكفروا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون، فسماهم كفارا وسماهم أهل كتاب. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو المبالغة في الحد معصية أو كفرا، هذا هو الغلو. التجاوز في الحد في المعصية، سواء كانت هذه المعصية من الكفر أو من المعصية دون الكفر. والنصارى والوا فادعوا أن عيسى ابن الله، واليهود ادعوا أن عزيرا ابن الله، وعبدوا الصالحين منهم وعبدوا الأنبياء واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل ذلك من الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ثم قال: وفي الصحيح، ويعني الشيخ وفي الصحيح أي عند البخاري. فهذا الحديث الأول وهو أول أحاديث الباب وقد أورد تحت الباب أربعة أحاديث ابتدأها بحديث ابن عباس، وفي الصحيح عن ابن عباس وذكر الحديث، وحاصل ما في الحديث من كلام ابن عباس حاصل ما في هذا الأثر في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، قوم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا عبادة آلهتكم، عبادة آلهتكم لا تتركوا ولا تذرن ودا، ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر. وقالوا هذه أسماء رجال صالحين كما قال ابن عباس فيما أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عطاء، من طريق عطاء عن ابن عباس أن هؤلاء هذه الأسماء أسماء رجال صالحين، فلما ماتوا أخذ قومهم وصوروا ونصبوا لهم أنصابا، والأنصاب الحجارة الكبيرة، وسموها بأسمائهم، سموا هذه الحجارة والأنصاب بأسماء يغوث ويعوق وود وسواء. وبعد طيلة الزمان ونسي العلم عبدوا من دون الله. هذا حاصل ما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا حديث أو أثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقد احتج بهذا كثير من أهل العلم ويذكرون هذا الأثر ويعتمدون عليه، لا سيما في كثير من كتب العقيدة. وهذا حديث معلول لا يصح، وقد أعله الأئمة أو أعله جماعة من الأئمة، فإن هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وابن جريج يروي عن اثنين ممن اسمهما عطاء، فيروي ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح وهو ثقة عن ابن عباس، وعطاء تلميذ ابن عباس، ويروي ابن جريج عن عطاء الخراساني، وعطاء الخراساني متكلم في حفظه، ثم هو لم يلق ابن عباس، لم يسمع من ابن عباس. فجرى كثير من الأئمة على أن ابن جريج إنما قصد عن عطاء، أي عن عطاء الثقة الذي سمع ابن عباس وهو عطاء ابن أبي رباح. وهذا هو الأصل، إذا قال ابن جريج حدثني أو سمعت أو عن عطاء وأطلق، فلا شك أنه يقصد شيخه الذي لازمه ابن جريج وهو عطاء ابن أبي رباح. وكأن البخاري مشى على ذلك. أما العلة التي في الحديث فإن عطاء هذا الذي روى هذا عن ابن عباس ليس عطاء ليس عطاء ابن أبي رباح، إنما هو عطاء الخراساني. والحجة في ذلك أن عبد الرزاق في المصنف قد رواه عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وهو في تفسير ابن جريج يرويه ابن جريج في تفسيره عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. وهذه علة أعلى الأئمة هذا الأثر بالانقطاع بين عطاء الخراساني وبين ابن عباس. حاول الحافظ ابن حجر في الفتح أن يمشي الأمر ولكن بغير حجة وبرهان. وقد تنبه لهذه العلة من علمائنا المعاصرين شيخ الإسلام العلامة مقبل أبو عبد الرحمن ابن هادي الوادع اليمني، فأعل هذا الحديث وقال إن عطاء هنا ليس ابن أبي رباح وإنما هو الخراساني. وضعف مقبل رحمه الله ضعف هذا، والأمر كما قال. بخلاف العلامة الإمام الألباني فقد مشى على الظاهر وصحح هذا في بعض كتبه رحمة الله على الجميع. نعم. ثم ذكر بعد ذلك حديث عمر مرفوعا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. قال هنا إنما أنا عبد، في نسخ بعض نسخ البخاري إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وقال أخرجاه شيخ محمد بيقول أخرجه البخاري ومسلم، وليس كذلك، إنما هو مما رواه البخاري ولم يروه مسلم حسب علمي. وقد ذكر الشيخ الألباني في بعض كتبه قال متفق عليه، وفي بعض كتبه قال رواه البخاري، والصواب أن هذا من رواية البخاري ولم يروه مسلم حسب علمي في ذلك. قال: لا تطروني. الإطراء المبالغة في المدح ومجاوزة الحد في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تبالغوا في مدحي كما فعل النصارى حتى عبدوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله لا تبالغوا. وفي هذا من الحجة أن المبالغة على غير ما جاء في الشرع من الفضائل التي بينها الكتاب والسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجاوزة ذلك مما لا يجوز. أما أن نمدحه بما جاء في الكتاب والسنة بما يليق به فهذا واجب، ومما افترض على الأمة تعظيم نبيها، إنما المنهي المبالغة في ذلك. لذلك لما قامت صبية جارية تغني فقالت في ضمن غنائها: وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يعلم ما في غد أو لا يعلم الغيب إلا الله. حتى أن بعض الأئمة قال: لا تطلق السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم. فالمقصود أنه لا يجوز المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يوافق الشرع. ومن هذا الإطراء ما يقول بعض جهلة الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج منه إلا الشيء الطاهر، فلماذا كان يستنجي كما يستنجي البشر؟ ويقولون أنه كان إذا مشى لم يكن له ظل، وهذا جهل لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة، وهو يخالف كتاب الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن الغلو في ذلك ما يدعونه من أنه في قبره يعلم ما تفعل أمته، وهذا غلط، يخالف ما في الصحيحين فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ثم أورد الحديث الثالث وفيه إياكم والغلو في الدين كما هو عند الإمام أحمد وغيره، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وسبب الحديث أنهم كانوا يرمون الجمار بحجارة كبيرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الجمار بحجارة أو بحصيات صغيرة، وقال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، مجاوزة الحد. وربما حصل الغلو في الصالحين كما نرى الآن من تعظيم مشاهد القبور ومن تعظيم ما يسمونهم بالأولياء، سواء كانوا ذلك أم لم يكونوا، من الذبح لهم ومما أكثرت الكلام فيه ولله الحمد. ولمسلم من حديث ابن مسعود الحديث الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، المبالغون في الأمور، الذين يبالغون ويغالون يقعون في الهلاك. ولا شك أن الغلو في الصالحين والأنبياء أشد، كلما زاد قرب العبد من الله وزاد قدره بين الناس كلما كان غلو الناس فيه أكثر. وانظر ماذا فعل الغلو بمن عظم الأئمة الذين يعظمون المذاهب، وصل الغلو في بعضهم إلى أن يردوا الحديث ويقدمون قول الإمام، حتى أن قال بعض المتأخرين من هؤلاء غلوا وجهلا كل حديث يخالف مذهبنا فهو منسوخ، لكي يردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الغلو. ولذلك أكثر ما يكون الغلو أن يقع من الناس مع الصالحين، وإلا الفاسق فالناس لا يعظمونه أصلا إلا رغبة في دنيا ينالونها منه، أو رهبة من ضرر يخشونه منه. أما الصالح من العلماء ومن عباد الله الصالحين ربما غال الناس فيه. لذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بشر، وكانوا يعظمونه التعظيم الشرعي لا أن يبالغوا في تعظيمه بما يخالف الكتاب والسنة. الآن مثلا في جامع الأزهر أو الحسين يحتفظون بشعر أو بكذا أو بكذا، ويدعون أن هذا من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبالغون في هذا الأمر حتى ربما وصلوا إلى شيء يضر في عقيدته. ولذلك أن عمر رضي الله عنه رأى الناس يستمعون في موضع، فما سأل قالوا له هنا شجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، فأمر أن تقطع. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي قالت أمنا عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، يعني لم يجعلوا قبره بارزا ظاهرا، جعلوه غير ظاهر خشية أن الناس مع السنين ماذا يفعلون، يتخذونه مسجدا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسد هذا الباب، باب الغلو والمبالغة في تعظيم الصالحين أو الأولياء أو الأنبياء، ولما ننهى الناس عن الكفر يقرؤون قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أخي نعم، فيما يوافق الشرع نعظمهم، فيما يوافق الشرع. ولذلك إن اعتقدت أن هذا العبد الصالح يملك لك نفعا أو ضرا دون الله هذا كفر أكبر وغلو في الدين، وغلو في الدين، وكل هذا مما لا يجوز. حتى وصل الأمر في هؤلاء الجهلة أنهم يتمسحون بجسد بعض من يعظمونه من الصوفية، أو يتمسحون بالبصاق أو بالفضلات أو بغير ذلك، كل هذا من الغلو الذي لا يجوز في دين المسلمين. أما التعظيم الشرعي فنحن نعظم الصالحين من أهل العلم والتقى والصلاح، وتعظيمهم بالاتباع والثناء عليهم والدعاء لهم ومناصحتهم وبيان ما هم عليه من الهدى، وإذا أخطأ أن يبين خطأهم لكي يحذر الناس منه، إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعد أن تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العدل. أي نعم، لأن الشيخ محمد لما ألف هذا الكتاب كان هناك في نجد الناس يذبحون ويطوفون حول القبور، ومنها قبر زيد بن الخطاب هناك في الطائف، وكان الناس يتقصدونه من السنة إلى السنة ومن العام أو من الموسم إلى الموسم، وكانت تذبح عند القبور هذه الذبائح وتعبد من دون الله. فالشيخ ألف هذا الكتاب وفي قلبه حرقة ومرارة على التوحيد، ولذلك هذا من أفضل الكتب التي صنفت في هذا الباب، إلا أنه يؤخر على الشيخ الأحاديث الضعيفة التي ربما فاتته، والله يغفر له رحمة الله علينا وعليه. نعم. ثانيا، معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. وقد ثبت في المصنف عبد الرزاق بسند صحيح على شرط الشيخين معمر عن قتادة فسر هذه الآية: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسرها قتادة بالسند الصحيح بأن هذه أصنام كانت تعبد. وقد جاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو منقطع، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع، قال ابن عباس عند الطبري: هذه أصنام كانت تعبد في قوم نوح، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. نعم. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. إذن أول شيء غير عن طريق عبادة دون الله من الأصنام، وقبل ذلك قد ثبت في الحديث الصحيح وصححه الألباني في الصحيحة وغيرها أن الناس كانوا قبل نوح كان عشرة قرون قبل نوح كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد، ثم بدأ الشرك في زمن نبي الله نوح. وفسر هؤلاء قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد. وقد ثبت في صحيح مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. إذن الناس كانوا على التوحيد حتى جاءت هذه المعبودات في قوم نوح فغير التوحيد وافترق الناس. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر ترضها. الخامسة: أن سبب ذلك كله مد الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. بناء على أن الشيخ يصحح أثر ابن عباس أنه قوم نوح اللي عملوا هذه الأشياء ما أرادوا أن يعبدوهم، إنما أرادوا أن يتذكروهم فقط، لكن كما قلت هذا ضعيف لا يثبت، علته عطاء لم يسمع من ابن عباس ثم عطاء متكلم فيه أصلا. نعم. الثالثة عطاء الخراساني. نعم. الثالثة تفسير الآية من سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح. تكلمنا كثيرا جدا عن مسألة عبادة القبور، وتكلمت عليها تحذيرا وتنفيرا وتأصيلا علميا، ما أظن أنني تكلمت هذا الكلام بهذا التفصيل في العقيدة الطحاوية، أليس كذلك؟ ما فصلنا هذا التفصيل. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. هذا الرجل عجيب، هذا الشيخ محمد إنسان عجيب، تجد في كلامه الحزن والفرقة، وربما أحيانا في بعض الكلمات يغلب عليه الأمر بعاطفة إلى أن يتكلم باللغة العامية. هو هناك في كتابه الرسائل يناقش بعض من يراجعه في المسائل فيتكلم بلهجة عامية، وتجد غاية الحزن في كلام الرجل. وأظن لما علم الله منه الصدق والإخلاص غير الله به مجرى أمة الإسلام وجدد الله به التوحيد. ونحن ننتقد الرجل في أحاديث ضعيفة يحتج بها ونقول هذا خطأ أو كذا، ولكن الرجل أكرمه الله غاية الكرم عندما قام بهمة التوحيد. الآن لا يوجد في الدنيا داع يدعو إلى التوحيد وينهى عن عبادة القبور إلا يقولون هذا وهذا، ينسبونه إلى الشيخ محمد. ولذلك قال ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، يشتمون يسبون حديث البخاري، يسبون مذمما وأنا محمد، بيعدوا لما يسب يقول لعنة الله على مذمم. طيب مذمم هو اسمه محمد. الآن كلما يأتي أهل البدع الضلال يقدحون في علمائنا ينسبوننا إليهم. ذلك أقرأ على النت فوجدت موقع بيقول خالد بن عبد الرحمن شيخ الجامية، ففرحت جدا، فدخلت الموقع فوجدت يقولون يوجد في القليوبية شيخ اسمه خالد عبد الرحمن يعنونني وهو شيخ الجامية قسم الله ظهره. أنا قلت أنا عندي مرض في ظهري، دول عم السيد بتوع أهل البدع يعني مش بتوعنا يعني، قسم الله ظهره شيخ الجامية ينسبوننا إلى الجامي. من الجامي؟ من كبار أئمة أهل السنة محمد أمان الجامي، لم أره ولم أقرأ له كتابا ولم أسمع له شريطا، لكنه من كبار أئمتنا بشهادة العلماء، يقولون هذا الشيخ الإيه؟ الجامية. هكذا فضل الله أن ينسب الناس إلى أئمة الهدى، وإلا الآن نحن ننتقد أي عالم يخالف الكتاب والسنة، ابتداء من الألباني إلى مقبل إلى ابن باز إلى ابن عثيمين، مع حبنا وتعظيمنا والحجة في الكتاب والسنة لا نقلد أحدا في ديننا، وإنما نعظم كل علمائنا. فالشيخ محمد بيقول العجب العجاب إن هم بيقرأوا قصة ابن عباس في كتبهم ويفهمونها ويتداولونها، ولكن سلموا بركة الفهم الصحيح له. فالرجل يتألم على ضياع التوحيد وعلى الشركية، ولما علم الله منه ذلك الصدق نفع الله بدعوته بلاد الحجاز وبلاد الشام وبلاد المغرب والدنيا كلها، حتى الآن صار كتاب هذا الرجل كتاب التوحيد صار متداولا في الدنيا كلها، وهو من أفضل الكتب التي صنفت في هذا الباب. ذلك فضل الله على هذا العبد رحمة الله عليه. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني إلى آخره، فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. سبب فقد العلم موت العلماء، وهذا صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي لا ينزع العلم دفعة واحدة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية أو في ضبط آخر حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله أعلم. نعم، هاتوا ما عندكم من الأسئلة تفضل. واحد اثنين ثلاثة أربعة. مش يكون طيب إن شاء الله. اسأل أخوك محمد بعد الكلام النفساني. محمد اسأل أخوك يوضح لك. خلاص تمام. غيره؟ نعم. ده في البخاري يا ولد، ده في البخاري، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا وضبط بضبط آخر، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، والضبط الآخر ولولا ذلك لأبرز قبره مفعول به، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، ضبطان ضبطت به، وهو عند البخاري بل ومسلم. واضح؟ نعم تفضل. نعم الرقى في الجاهلية، اعرضوا علي رقاكم، حديث مسلم، اعرضوا علي رقاكم. أخوكم بيقول إذن هي ليس من الكتاب والسنة، فلما عرضت عليه فأقرها صارت من السنة. فهم؟ اي نعم. غيره؟ الثوب والإمام أحمد فرح وقلع جلابيته وداها للولد. نعم نعم سؤال جيد. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم سبق الكلام حوله أنهم كانوا يتبركون بالبصاق كما عند البخاري في حديث سهل بن عمرو في صلح الحديبية كان إذا بصق أو تنخم تنقصوا بصاقه ونخامته. أخوكم يسأل جاء عن الإمام أحمد أن الشافعي بشره ببشرى وكذا فكان أحمد يتبرك بثوب الشافعي أليس كذلك؟ العكس الشافعي يتبرك بثوب أحمد. على كل حال فيان هذا أولى. هذا قديما مر علي فبحثته فلم يثبت ما وجدته ثابتا ما وجدته ثابتا يذكر أظن عند ابن الجوزي أو غيره عند ابن الجوزي أو غيره يذكرون هذا لكنه لم يثبت من ناحية الإسناد وليس الإمام أحمد ولا الشافعي حجة على الكتاب والسنة. واضح؟ وإلا الصحابة ما كانوا يتبرك بعضهم ببعض. واضح؟ أي نعم. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم حسب حسب نعم. جيد أنتم أصبع الصالحين. طيب أخوكم يسأل إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. يقول طيب وقد عبد الصالحون والأنبياء فكيف نفهم هذا؟ هكذا السؤال جيد. قالوا إنكم وما تعبدون من دون الله وما في أكثر استعمالها في غير العاقل ومن استعمالها في العاقل. فقد ذكر بعضهم هنا إنكم والذي وما تعبدون من المعبودات التي عبدت من دون الله ممن ليس يعقل. هذا وجه. واضح؟ طيب الوجه الآخر إنكم وما تعبدون من دون الله شملت كل ما من عبد من دون الله من العاقلين من العقلاء ومن غير العقلاء ولكن دلت أدلة الكتاب والسنة. إذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن إنكم وما تعبدون ممن رضي بعبادته. واضح؟ ولا نزاع بين السلف أن المراد إنكم وما تعبدون لغير العاقل هذا وجه. والوجه الآخر إنكم وما تعبدون ممن رضي أن يعبد. واضح الكلام؟ نعم. والقرآن يفسر بعضه بعضا. نعم نعم. في ايش؟ نعم. اذا ثبت وجود اثر من اثار الرسول يتبرك به. فقد ثبت أنه في صلح الحديبية لما حلق شعره وزعه بين أصحابه إذا أقرهم على أن يتبركوا به بأثره. وقد كان الإمام أحمد كما درست هناك في سيرة الإمام أحمد رواية ابنه الإمام صالح أن الإمام أحمد وهو يعذب كان يحتفظ به بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن أن يثبت أن هذا من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وكيف يثبت؟ الآن لا سبيل إلى أن نقول على وجه الأرض يوجد أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن آثار النبي تبرك بها ولا يقاس عليه غيره. وإلا الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا بأثر أبي بكر رضي الله عنه كما نص على ذلك الإمام الشاطبي وغيره. أنت قبل ذلك ولكن ما بعد البدع من نعبد الناس مثلا في المعصية أو التصل من الخوف من الله عشان يكون له متى إن أردت أنك إن إذا نادت عليك في البيت كم قمت لها أما إذا نادى عليك نادى المؤذن فإنك لا تقلها فهذا حب لزوجتك أكثر من حب زوجتك. هذا من قال هذا من وعاظ زمانك فهو أجهل من حمار أهله. هذا جاهل, هذا جاهل. وهذا كلام الخوارج, هذا كلام الخوارج. يقولون هؤلاء السفهاء الوعاظ الخوارج يقولون إذا زوجتك بالليل نادت عليك ولم تقم لها, والله نادى عليك ولم تستجب له, إذا أنت تحب زوجتك أكثر من الله. ماذا يعني هذا؟ انك تحب زوجتك اكثر من الله. اذا الرجل اللي شرب الخمر لا تلعنوه انه يحب الله ورسوله. لذلك هؤلاء الوعاظ دول قصاص الزمان يموتون ويموت ذكرهم.